من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعين أعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. والخوف أمر طبيعي بل وفطري في الإنسان، ولا يستثنى منه أحد حتى الأنبياء ولا الملائكة. فهذا موسى عليه السلام يبدي خوفه من فرعون، فخاف على نفسه عندما كلفه ربه بمواجهته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءني جبريل قط إلا وهو يرعد فرقا من البار. وفرقا معناها خوفا. وروي أنه لما ظهر على إبليس ما ظهر، طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان، فأوحى الله إليهما: ما لكما تبكيان كل هذا البكاء؟ فقال: يا رب، ما نأمن مكرك. فقال الله تعالى: أكذا كونا لا تأمنا مكري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس يعودون داود عليه السلام يظنون أن به مرضا، وما به إلا شدة الخوف من الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من وصايا لقمان لابنه أنه قال: خف الله خوفا لا تأمن فيه مكره. بعد ذلك قال له: وارجه رجاء أشد من خوفك. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن قدم شاة تعثرت في العراق لخفت أن يسألني الله عنها. وقد روي أنه رضي الله عنه كان يسقط مغشيا عليه من الخوف إذا سمع آية من القرآن، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الصحف نشرت. صدق الله العظيم. كما روي أنه مرض وعادوه شهرا عندما سمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عذاب ربك لواقع. صدق الله العظيم. وكان الفاروق يبكي كثيرا حتى كان في وجهه خطان أسودان من الدمع، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني كنت نسيا منسيا. وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كنت في أول أمري مكبا عن اللهو وشرب الخمر، فاشتريت جارية وتسريت بها وولدت لي بنتا، فأحببتها حبا شديدا إلى أن دبت ومشت، فكنت إذا جلست لشرب الخمر جاءت وجذبتني عليه فأهرقته بين يدي، فلما بلغت من العمر سنتين ماتت فأكمدني حزنها. قال ابن دينار: فلما كان ليلة النصف من شعبان بت وأنا ثمل من الخمر، فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وخرجت من قبري وإذا بتنين تبعني يريد أكلي، والتنين الحية العظيمة. قال: فهربت منه فتبعني، وصار كلما أسرعت يهرع خلفي وأنا خائف منه، فمررت في طريقي على شيخ نقي الثياب ضعيف، فقلت: يا شيخ، بالله أجرني من هذا التنين الذي يريد أكلي وإهلاكي. فقال الشيخ: يا ولدي، أنا شيخ كبير وهذا أقوى مني ولا طاقة لي به، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن ينجيك منه. قال ابن دينار: فأسرعت في الهرب وهو ورائي، فأشرفت على طبقات النار وهي تفور، فكدت أن أهوي فيها وإذا قائل يقول: لست من أهلي، فرجعت هاربا والتنين في أثري، فأشرفت على جبل مستنير وفيه طاقات وعليها أبواب وستور. وإذا بقائل يقول: أدركوا هذا البائس قبل أن يدركه عدوه، ففتحت الأبواب ورفعت السطور، وأشرقت علي منها أطفال بوجوه كالأقمار، وإذا ابنتي معهم، فلما رأتني نزلت إلي كطاقة من نور وضربت بيدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا وجلست في حجري، وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول ابن دينار: فقلت: يا بني، وأنتم تعرفون القرآن؟ قالت: نحن أعرف به منكم. قال: يا بني، ما تصنعون هنا؟ قالت: نحن من مات من أطفال المسلمين، أسكننا هاهنا إلى يوم القيامة ننتظركم تقدمون علينا. قال ابن دينار: فقلت: يا بني، ما هذا التنين الذي يطاردني ويريد إهلاكي؟ قالت: يا أبتي، ذلك عملك سوء، قويته فأراد إهلاكك. قال ابن دينار: فقلت: ومن ذلك الشيخ الضعيف الذي رأيته؟ قالت: ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء، فتب إلى الله ولا تكن من الهالكين. قال: ثم ارتفعت عني واستيقظت، فتبت إلى الله عز وجل من ساعتي. يا من يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا من يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.